حصريا على موقع مهرجانات.com. انا لما بحب بجد مش بشغل بالي بحد، من يوم ما لقيتك وانا حبيتك وقلبي ليك اتشد. شعرك حلو وبيبي ليس وسخنطوطة وبيبي فيس، عينها التانية مش لاقي زيها ولا في مصر ولا باريس. كهربا كهربا مسكت في جسمي وانت قريبة، انا بنسى اسمي، عايزك في سؤال ليه شغلت البال وبقيتي شغلالي كده رسمي. بسرح اول ما بشوف فعني هدلع وكسوف، وبلاقي الجو بيقلب حر كلامي بيبقى حروف. البيه انا بيك بكون والحا حبك ده جنون، والبيه والده في الباقيين بكره هجيب في ايدي المأذون. كالبوزة كالبوزة ومجنناني وقروبة وسوسة ومش سايباني بيغيروا منها، ايوه لانها هي على موقع مهرجانات.com.